الحمد لله رب العالمين. القاعدة 87 يقول الشيخ في الشرح الممتع: القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح. كل عقد محرم فإنه إيه؟ لا يصح. أي عقد وضع فيه شرط باطل يبطل العقد، وإن كان هناك تراض بين العاقد وبين كلا الطرفين، لو أن هناك رضا بين كلا الطرفين والعقد فيه شيء محرم فيه شرط باطل يبطل العقد. وقاعدة القاعدة العلمانية بأن العقد شريعة المتعاقدين هذا ضلال مبين، لأن معنى الكلمة أن العقد شريعة المتعاقدين، لا، العقد شريعة الله. فلو كان كلا طرفي العقد راضيان بالعقد وفيه شيء محرم فيه شرط باطل يبطل الإيه؟ يبطل العقد، هذا أولا. ثانيا، ولو فيه شرط باطل وهذا الرجل يقول أنا أستطيع أن أدفع، يعني مثلا هيكتب في الشرط شرط ربوي يقول لو تأخرت هزود عليك كذا وكذا، فيقول أنا عارف أن أنا مش هتأخر، يعني أنا عارف أن أنا لن أتأخر، إرضاؤه بالشرط في العقد يبطل العقد حتى وإن كان إيه؟ مستطيع أن يدفع. واضح الكلام؟ طيب، الأمر الثالث، يقول الشافعي أن الأصل في العقود التعبد. الأصل في العقود التعبد، إذن لا يجوز أن تعقد عقدا إلا بإيه؟ إلا أن يكون عليه أدلة صحيحة. لا تعقد فيه شرطا باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: أيما شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو باطل باطل باطل وإن كان 100 شرط. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، العقد إذا وضع فيه شرط غير صحيح مخالف لكتاب والسنة يبطل العقد وصفا وأصلا. يعني وصف وأصل؟ أبو حنيفة ليه كلام في المسألة دي. أبو حنيفة يفرق بين الباطل والفاسد، جديدة دي، ها؟ بجيب لكم جديد على طول. يفرق بين الباطل وإيه؟ والفاسد. يعني دي رواية أحمد لكن خلاف مشهور مذهب أحمد، دي بيدرسها علماء الأصول. قال لك العقد لو كان غير صحيح فيسمى فاسدا، لو كان في وصفه فاسد، إذا كان في أصله فهو باطل. ما فهمتش حاجة برضه، صحيح؟ قول ما فهمتش، قول مكسوف ليه يعني. قال لك مثلا الربا، أنا عندي الربا، ربا النسيئة وربا وربا الفضل. فلو عندي الربا ربا الفضل مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. لو جيت بر ببر، حضرتك معاك شوالين قمح، خلاص رديء، وأنا معايا شوال قمح جيد، فأنت بتقول لي تاخد الاثنين دول بده، فبقول لك خلاص ماشي، خد الشوال اهو وهات الاثنين. حكمي ده ايه؟ ده ربا. ربا ايه؟ ربا الفضل. خلاص، ده حكمه ايه؟ الجمهور يقول لك الحكم ده باطل، ده ايه؟ البيع ده باطل. ابو حنيفه يقول لك لا، ده فاسد. ليه؟ قال لك لان الامر جاء في الوصف، المخالفه جاءت في الوصف ليس في الاصل. الاصل ان البيع حلال، واضح؟ أما الصفة نفسها هي المحرمة، فيقول لك ده فاسد. الجمهور يقولون ما كان في أصله في المخالفة أو في وصفه في المخالفة فهو باطل، أو فاسد، الاثنين واحد. ليه؟ قال لك لأن الله عز وجل بيّن أن أعظم شيء وأظلم شيء سماه فسادا، ألا وهو الشرك والكفر. قال لو كان فيهما آلهة، ها؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ لفسدتا. فسماه إيه؟ فاسد. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل برضه. يبقى هنا فاسد وهنا باطل، وهنا باطل وهنا فاسد. يبقى سواء كانت المخالفة في الأصل أو في الوصل، في الوصف يكون إيه؟ خلاص باطل أو فاسد. لأن الأحناف بيبنوا عليها مسائل تانية. أنت بتقول إن العقد ده خلاص باطل من أساسه، باطل من أساسه، وجب إيه؟ رد كلا المبيعين، ترد لي الشوال وترد ورد لك الشوالين، خلاص إن البيع في أصله باطل. الأحناف يقول لك لا، الأحناف يقول لك لا. ليه؟ لأن المخالفة فين؟ في الوصف. أما الأصل فالبيع إيه؟ حلال. دي قصة طويلة لكن إيه؟ اديتك عنها بس نبذة. فرق عنده بين الباطل وبين الفاس، كمثل الفرق بين الفرض والواجب. مفهوم؟ الفرض عنده، رحمكم الله، الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي أو متواتر. أما الواجب ما ثبت عنده بإيه؟ بدليل ظني أو أحاد، لا يسمى فرض. منكر الفرض كافر عنده، منكر الفرض كافر إيه؟ عنده. الواجب لا. وطبعا هذا باطل، لأن بينا قبل ذلك أن الفرض هو الواجب، والواجب هو الفرض، لا فرق في ذلك. القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح. فإذا وجدت كل الشروط صحيحة وشرط واحد فقط هو الباطل، فيبطل الإيه؟ يبطل العقد كله. إذن أيما إنسان يريد أن يعقد عقد لابد أن يسأل أهل العلم، يقول أيها الناس، أيها العالم، اقرأ لي هذه الشروط، هل هذه الشروط صحيحة أم فاسدة؟ كثير من الناس لا يعبأ بهذه المسألة، إنما أهم شيء عنده إيه؟ عنده الأموال، ما يسألش مثلا هذه الشروط فيها شرط محرم فيها شرط حلال. أكثر التجار، أغلبية التجار لا يعني يهتمون بهذه المسائل. لذا النبي عليه السلام في سنن الترمذي قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من آمن وعمل صالح. إن التجار إيه؟ يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من آمن وعمل صالحا، يعني كان يتقي في بيعه وفي شرائه، وهذا نادر جدا نادر جدا. القاعدة 88 قال والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا سيات، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. المنظومة بتاعته هو شرحها قبل ما يموت رحمه الله، لكن ما كملهاش، وصل عند العام والخاص ما كملش، مات رحمة الله عليه. البيت ده يبين يفسر القاعدة. يبقى القاعدة مش على إطلاقها، القاعدة مش على إطلاقها. ليه؟ لأن الشيخ بيقوله وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا. يعني إيه؟ النهي إذا كان عائد على ذات العبادة يفسد العبادة أو يبطلها، لأن الفساد هو البطلان. مفهوم الكلام ولا لا؟ طيب لو كانت يعني مثلا اضرب مثال. إذا قال الله عز وجل في القرآن عن المسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا. طيب لا تقم فيه أبدا، لا تقم أي في المسجد، صحيح؟ طيب المساجد الضرار منها المساجد التي بها قبور، هذه تسمى أيضا مساجد الضرار، فقال الله فيها لا تقم فيه أبدا. فلو أنك قمت وصليت فيها لكنت عملت عملا ليس عليه أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام فهو رد. إذن النهي إيه؟ منصب على الذات أهو. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء. حديث صحيح من حديث أبو هريرة. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء. واحد قام يصلي كده ومفيش من فوق أي حاجة خالص. زي اللي بيعملوا كتير في العمرة والحج. بيصلي بالإيه؟ بالإزار وليس فوقه شيء من الرداء. خلاص؟ الدنيا فوق ضيعة. قاعد كده بالإزار فقط. ويصلي الصلاة باطلة. ويجي يقول لك أصل دي مش عور. طب هو لو سلمنا أنها ليست عورة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، فلو أنك صليت وليس على عاتقه شيء فقد عملت عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هنا النهي منصب على إيه؟ على ذات العبادة، يبطل العبادة. خلاص كده؟ طيب. وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا أو إيه؟ أو الشروط مفسدا سياتي. يعني إيه الشروط؟ يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين يقول أن من شروط الصلاة طهارة الثوب. خلاص كده؟ طهارة الإيه؟ الثوب. فلو أنه دخل في هذا المسجد وصلى ثم بعد ذلك كان على هذا الثياب نجاسة وهو لا يدري، لأنه لو كان يدري من أول الأمر خلاص هذا لا خلاف فيه، حتى الذين يقولون بالوجوب يقولون ما عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن هذا دخل فصلى بعد الصلاة رأى إيه؟ رأى نجاسة، فهنا يقول إيه؟ تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. ليه؟ لأن الشرط لا يسقط بالنسيان. يبقى النهي هنا عاد إيه؟ عاد للشرط. وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، يعني لا يفسد الإيه؟ لا يفسد العبادة. يعني إيه يعد لخارج؟ يعني لو عندي نص في شيء ونص في شيء آخر تسمى بجهة منفك. يعني مثلا أنت منهي، الشيخ قال إيه؟ وإن يعد لخارج كالعمة، واحد بيلبس عمة حرير فصله كده عمة حرير 2 متر وقال لك أصلي به، خلاص هو منهي عن لبس الإيه؟ عن لبس الحرير. طيب ومأمور بصلاة الظهر مثلا فصلى الظهر بعمة حرير، حكم الصلاة هنا الصلاة صحيحة. لما؟ لأن أنا عندي نص النهي عن لبس الذهب والحرير كما في سنن الترمذي. خلاص كده؟ وعندي نص وأقيموا الصلاة، يبقى هذه تسمى بجهة منفكة. خلاص أنا أقمت الصلاة بلبس الحرير، يبقى أنا لي الأجر للصلاة وعلي وزر لبس الحرير. ليه؟ أهو وإن يعد لخارج، خارج عبادة الصلاة. لو عندي نص بيقول لا صلاة بحرير يبقى هنا إيه؟ عدل الذوات، يبقى نهي عدل الذات. لو عندي نص بإيه؟ لا تصلوا في حرير، لا تصلوا في الذهب، يبقى حكم الصلاة هنا باطل لأن النص منصب على الذات. لكن ما عنديش نص يقول كده. خلاص رجل سرق شراب جورب وصلى به الصلاة صحيحة وهو آثم. رجل غصب بيت ثم صلى فيه الصلاة صحيحة وهو آثم. ليه؟ لأن ما عنديش نصوص بتقول لا صلاة بمغصوب أو لا صلاة في أرض مغصوبة. لو كان عندي النص ده يبقى ده اسمه إيه؟ نص نهي منصب على إيه؟ على الذات، اللي هو وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدة. لكن لما كان النهي خارج عن العبادة نفسها، لو لبسته خارج الصلاة هذا إيه؟ آثم، ولو لبسته داخل الصلاة أنت آثم، لكن ليس عندي نص بيقول ببطلان الإيه؟ ببطلان الصلاة. واضح؟ إذن الشيخ هنا إيه؟ والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيح من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. لكن انظر هل كانت الجهة منفكة أو الجهة منصبة على الذات؟ لأن الإمام أحمد وابن حزم يقولون بأن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق، أما كلام الشيخ هنا ليس على الإطلاق. لما؟ لأنه وجب كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وجب ضم كلام العالم بعضه إلى بعض حتى تخرج بإيه؟ بمراده منه. عالم أهل السنة تخرج بمراده منه. فهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أطلق الكلام، لكن في شرح منظومة أصول الفقه فصل في المسألة مفهوم هذا الكلام؟ أحمد الإمام أحمد رحمه الله وابن حزم يقولان بأن النهي قتل الفاسد على الإيه؟ على الإطلاق. يعني لو لبست جورب مغصوب وصليت به الصلاة باطلة. وإحنا شرحنا الكلام ده يوم الخميس في شرح الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، لأن الشيخ الفوزان بيقول النهي قتل الفاسد على الإطلاق، الشيخ ابن عثيمين ما بيقولش كده، مفهوم؟ ومن أراد أن يرجع يراجع منظومة شرح منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرحها شرح جميل جدا مبسط، يعني من أبسط ما يكون، سهل جدا يعني. قال نعم، عندك حاجة؟ طيب نعم. لا، الجمهور أبو حنيفة طلع بيها كده، فرق بين البطلان والفساد. جبناها منين؟ القرآن اهو، القرآن. القاعدة 89 يقول الشيخ أيضا في الشرح الممتع: القاعدة الفقهية أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. جميل. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الشيخ أحمد النهاردة الجندي المجهول. بس انت اللي هتفضل كده، انا ممكن اقعد معاكم للفجر بقى لو هتفضل بقى معانا كده. هذا كده وقف المحاضرة على خلصان العصير. لا، اما خلص، اصبر اما خلص. يقول: من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. ها، القاعدة ايه؟ من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم. وإن لم، ده المعلومة دي خلاف الدنيا اللي بتعملها الآن. يقول لك إذا أردت أن تطلق الزوجة لابد أن تقف أمامها، وشك في وشها وإيدك في إيديها، وتقعد معاها، أو تروح أنتوا الاثنين لمأذون ولازم تكوني موجودة. طب افرض مش موجودة، يقول لك الطلاق ما لا يقع. ده اتفق عليه الناس، يعني ده بقى إجماع مين؟ إجماع الناس ده، فاهم؟ يقول لك لابد أن تكون الزوجة أمامه حتى لا يطلق. بل وصل الضلال لو أن رجلا قال لامرأته في الهاتف في التليفون: أنت طالق، لا يقع الطلاق. لازم تكون قدامه، يشوفها كده قدام، لازم تكون حاضرة أمامه كده. لو قال لها أنت طالق في الهاتف، شوف، يحلون الفروج المحرمة. يعني لو أن رجلا طلق امرأته كان عقد عليها فقط ولم يدخل به، وقال لها انطلق في التليفون، يقول لك إيه؟ لا تقع. ده في باب الطلاق، ده فيه مصائب احنا عايشين فيها. أهو سؤال: هل الطلاق، سؤال جميل يحرج كل مأذون أنا بكلمه، هل الطلاق أسند للنساء أم للرجال؟ للرجال. شوف القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم وإن طلقتمهن، واضح الكلام؟ فإن طلقتموهن، سورة البقرة. إذن الطلاق منسوب مسند لمين؟ للرجال. فلما كان الطلاق مسند إليهم استفدنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا يصح شيء اسمه العصمة. إد العصمة لمين؟ للمرأة ولا للرجل؟ الكلام باطل. حتى ولو أعطى المأذون العصمة في يد المرأة، شرط باطل. شرط ايه؟ شرط باطل. لو قالت له انت ميت طالق، لا يقع طلاق ولا طلقة تقع. ولو قالت له انت طالق، انا مش عارف العدة بتاعته ايه بقى، ما هذه مصيبة برضه. طب هنقول له ايه؟ طيب يعني هنقول له حيض؟ مش هتيجي خالص. طب 3 شهور، ما مش عارفين نقول له ايه. لو طلقته ثم تزوجت، الزواج ده زنا، كم من فروج محرمة تقع في الحرام بسبب هذه المسائل. فلا يشترط علم المرأة في مسألة أن تكون طالق أو غير طالق، فكذلك لا يشترط رضاها. يعني هب أن الرجل قال لامرأته أنت طالق، الله يطلق براحتك أنا مش راضي، حكم الطلاق ده عندنا احنا أهل القرآن والسنة، واضح؟ يقول لك لا ما ينفعش، هل هي راضية أم لا. ده حتى دلوقتي من أراد أن يتزوج بزوجة ثانية عارف بيعملوا إيه؟ ما حدش يعرف المسألة دي. جلست مع واحد مأزون فبيقول لي إيه؟ اللي من أراد أن يتزوج امرأة ثانية ما تخافوش يعني، لا مستأذن إيه؟ لا خلاص ده كان زمان الاستئذان ده، ما أنت ممكن تتجوز من وراه، ممكن شوف بقى الخراب البيوت اللي مستعجل. فيروحوا يقول لك عنوان الزوجة الأولى فين؟ طب أنت عايز عنوان الزوجة الأولى عشان بعد يومين أو ثلاثة من كتابة العقد يبعتوا لها على يد محضر خد بالك جوزك يتجوز. والله الذي لا إله غيره هذا يقع. المأذون يروح عامل كده يقول لك لازم أبعت لها الإيه؟ أبعت لها المسألة دي. طب هذا حرام أم حلال؟ لا يجوز المأذون يعمل الكلام ده. ده مأذون جالي بيقول لي يجوز أن أنا أطلق، أن واحد طلق زوجته 6 طلقات أردها له أيضا، هذا أيضا لا يجوز، لأن إحنا عندنا كم؟ هي 3 طلقات فقط، واضح؟ فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا يشترط إيه؟ رضاها، كما أنه لا يشترط علمها، واضح؟ أما الجماعة المنهزمين بقى يقول لك يعني هكذا تفعلون في المرأة وهكذا تفعلون في كذا، هذا حكم الله عز وجل. قال الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى لمن؟ للمؤمنين. قال القاعدة العامة، القاعدة 90، القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ بمعانيها. القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هو أنت فاكر لما تجيب لي العصير مش أقول لك أنت بتكتبش ليه؟ ها؟ القاعدة إيه؟ العبرة إيه؟ شفت بقى؟ شفت؟ كنت كتبها قبل كده؟ ما يضر الكتابة إلا متحفظها. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. القاعدة دي مختلف فيها، يعني ليس مختلف فيها الشافعي وابن حزم يقول لك لا. يعني إيه مثلا؟ العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. يعني هل يصح الزواج لو قلت لولي المرأة يا عم الحاج أنا عايز أطلب إيد بنتك، مش بتعملوا كده؟ أنا عايز أتجوز بنتك، عايز أطلب إيد بنتك، فيقول لك يا ابني وماله مفيش حاجة، بيقول إيه؟ ما غلهاش عليك ولا إيه؟ إيه؟ ما تغلاش عليك. طيب ماشي، يروح يجيب 2 شهود خلاص، والناس عرفت والإشهار وهذه الأمور، جوزني بنتك. جوزتك يا ابني، حكم الزواج؟ الزواج صحيح. طب الألفاظ هنا، هل الألفاظ هنا تؤثر؟ هل لا يصح الزواج إلا أن يقول له أنكحني ابنتك والرجل يقول له وقد أنكحتك ابنتي، فيقول له الرجل وقد رضيت، ما ينفعش يقول له رضيت بالتسكين هكذا، لا رضيت، تاء الفاعل ما ينفعش الزواج؟ لا، العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. أنت تذهب إلى رجل بائع تريد أن تشتري شيئا ما، خلاص تقول له أنا عايز أشتري البتاع ده بكام، ده بكذا، طيب خد هات الفلوس. هل يصح البيع إلا وإن لم أقل أريد أن أشتري يقول بعتك كذا، يقول وأنا قبلت، هل لا يصح البيع إلا بهذا؟ لا. أنت ممكن يكون هناك بيع محطوط عليه السعر بتاع السلعة، بتدخل بتعطيه المال وتاخد السلعة وتمشي كأنكم خرص، صحيح ولا لا؟ صح البيع هنا ولا لا؟ صح البيع، لأن العبرة هنا إيه؟ التراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واضح؟ هنا القاعدة بقى، العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ، لا باللفظ والمبنى، مفهوم هذا؟ يبقى العبرة فيها إيه؟ دي عند الجمهور خلافا للشافعي وإيه؟ وابن حزم على ما ذكرت لك. فالعبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ، لا باللفظ والمبنى. مثلا انتم في تقولون مثلا بان الرهن، لو ان في بلدة ما لو رهنتك شيء بقول لك خذ البتاع دي، خذ دي، طيب خذ هذه، لو كانت في مكان ما متعارف بينهم أن خذ هذه يعني اجعلها عندك رهينة، خلاص، أو ارهن لي دي، فيقول له خذ رهنتها لك، يعني بيع لي دي وبعتها لك. الحكم هنا يقع الرهن ولا البيع؟ ها المقصد هنا، المقصد، المقصد بيع ولا رهن؟ المقصد بيع، بيقول له ارهن لي دي، يقول له عايز ارهن دي، يقول له خلاص رهنتها لك، وهم يقصدون ايه؟ بيع، يعني بيع لي دي خذ، انا بعتها لك خذ. الناس بيشترون الان السيارات، خلاص يقول له بكام دي، يقول له ب10، يقول له لا ب9 وبارك لي، يقول له لا مش هبارك لك، لا 9.5 وهتبارك لي، يقول له عم مش هبارك لك. انت لو دخلت تحس هتبارك لي مش هتبارك لك، فاهم؟ واحد كان واحد هيتجوز ويقول له بارك لي مش هبارك لك، لا هم مش يقصدون كده ابدا، لا يقصدون هذا، انما بارك لي يعني ايه؟ خلاص بقى بيع لي، مش بيعملوا كده؟ اه بيقول له بارك لي، يقول له مش هبارك لك، يقول له لا بارك لي بالله عليك، يقول له خلاص يا عم باركت لك، باركت لك يعني الله في الف مبروك، يعني ايه؟ بعتها لك خلاص، صحيح؟ هم يقولون هذا اللفظ، مع ان اللفظ مش في محله، لكن هم اتفقوا على ايه؟ على هذه الكلمه، هذا الكلام، خلاص كده. الا ان تكون تجاره عن تراض بينكم، يبقى الله عز وجل اشترط هنا ايه؟ امر التراض، واما الالفاظ لم تشترط هنا. فكل لفظ كان مقصده البيع، وكل لفظ كان مقصده صحيحه العقد، خلاص تم العقد والبيع فيه، ما لم يكن هناك ايه؟ أمر خارج هو الذي يمنع هذا العقد. واضح الكلام؟ يبقى القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أنت بتروح مثلا للرجل بتقول له أنا عايز كارت ب10 جنيه، بيقول لك ب10 جنيه ونص، صحيح ولا لا؟ طيب ب10 جنيه ونص، طب هو ده إيه؟ ده بيع مش قرض. لكن لما يجي يبعت لك على التليفون وانت تبعت له كده تاخد مكالمات ليه سلفني دي اسمها ايه؟ سلفني 3 جنيه وسلفني 2 جنيه ونص والكلام ده، هو ده ربا. ده ربا ليه؟ بيقول لك هسلفك 3 جنيه وعند الشحن هخصم منك 3.5، هي لان ده اسمه عقد قرض. الاول كان عقد بيع، ده اسمه ايه؟ وراجع كلام الشافعي، الأصل في العقود التعبد، فرق بين عقد القرض وعقد البيع. فرق لما اجي اقول لك سلفني 100 جنيه وهردها لك 110، ده عقد قرض. وفرق لما اقول لك التلاجة دي بكام، تقول لي ب1000 كاش، بالتقسيط ب1100، عقد بيع، صحيح، الثاني عقد قرض محرم. شوف بينهم شعر، وده اللي خلى كثير من أهل العلم يقول لك البيع بالتقسيط ربا. غلط. يقول لك إيه الفرق؟ ما هو أنت بتقول القرض 100 جنيه، هتجيهم آخر الشهر 110. طب أنا آخر الشهر معيش فلوس، خلاص مفيش أي حاجة، الناس اللي بعضيه خليهم شهر تاني ب120، ماشي؟ يبقى هنا إيه؟ بيزيد عليه، لكن أصل العقد قرض. خلاص كده؟ الراجل بتاع التقسيط بكام؟ ب1000 جنيه. طب على التقسيط سنة؟ يقول لك والله التقسيط سنة يبقى نتفق ب1200. طب على سنتين؟ يقول لك والله على 1500. طب على 3؟ يقول لك والله يبقى على 2000. خلاص اتفقنا. ده اسمه ايه؟ عقد بيع. عقد بيع ده في ابتداء الامر، لكن طالما اتفقنا خلاص لا يصح ان يقول لو اتاخرت هزود. دخلنا هنا في الربا بقى، لان انت كده صرت انا مدين ليك. يبقى نخش في الايه؟ في عقد القرض. واضح؟ ففرق بين عقد القرض وعقد البيع. اضرب لك مثال لضرب ابن حزم مثلا. قلت لك ايه يعني بالمثال الحاضر؟ بعني 1000 ريال الى اخر الشهر. خلاص كده؟ بعني 1000 ريال لاخر الشهر. طب ده لا يصح. ليه لا يصح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا مثل، يدا بيد، فان اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتوا. نعم اختلفت الاشياء، هنا جنيه مصري بريال سعودي، انا معايا 1000 جنيه مصري، بقول لك بعد اذنك غيرهم لي ريالات سعودي، هيدي لك مثلا 600 جنيه. يبقى اقل من 1000 جنيه ولا لا؟ هيدوا لك 600 ريال. الف اقل من 1000 جنيه ولا لا؟ اقل. صحيح. هل يصح؟ يبقى هنا مش مثل بمثل، هنا ليس مثل بمثل، لان اختلفت الاشياء، جنيه مصري بريال سعودي، فاذا اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتوا، شرط يدا بيد. طب انا بقول لك بعني 1000 ريال لاخر الشهر، يبقى احنا وقعنا كده في ايه؟ ها، في ربا النسيئة، اللي هو ايه؟ التأخير. اهو بقول لك بعد اذنك، انت رحت السعودية، يعني وصل لك اقل يعني سهولة، رحت السعودية ليك واحد انك تعرفه، بتقول له بعد اذنك انا دلوقتي الفلوس مش معايا وهتجيلي بعد 3 ايام، خلاص؟ فبيعني ب2000 مصري عايزهم سعودي، فيقول لك خلاص ب2000 مصري، يبقى دي مثلا خد 1000 وربع، 1200 ريال سعودي، خلاص، وانا ان شاء الله الفلوس جايلي بعد 3 ايام هجدهم لك. حكم ده ايه؟ ده ربا نسيئة، نسيئة التأخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتم، كيف شئتم، اذا كان يدا بيد. اهو هنا كان في يدا بيد؟ لا، ما فيش يدا بيد. يبقى صار هنا وقعنا في ايه؟ في ربا النسيئة. بعني 1000 ريال لاخر الشهر، وقعنا في الربا. اقرضني 1000 ريال لاخر الشهر، عقد قرض. حكم عقد القرض ايه؟ بقول لك سلفني 1000 جنيه لغايه سلفني 1000 ريال لغايه اخر الشهر، جيت اخر الشهر تقول لك اتفضل 1000 ريال، حكمه ايه؟ جائز. ده ليك اجر كمان. شوف اللي اختلف ايه؟ اللي اختلف في المثالين، صح صح معايا؟ اللي اختلف في المثالين ايه؟ اول كلمه بيعني 1000 ريال لاخر الشهر كانت عقد قرض، كانت عقد ايه؟ عقد، هنا بيع، لكن وقع فيه ربا النسيئة، لانه لابد فيه من يدا بيد، هنا ما كانش فيه يدا بيد. خلاص كده؟ الثانية بقول له ايه؟ اقرضني 1000 ريال لاخر الشهر، كان عقد قرض له احكام واجرت به. اللي اختلفت ايه؟ بيعني 1000 ريال لاخر الشهر، اقرضني 1000 ريال لاخر الشهر. هنا عقد بيع صار محرما لانه لابد من يدا بيد، وهنا عقد قرض صحيح لانه له عقد القروض، فش حاجه خالص. اللي اختلفت ايه؟ كلمه واحده بس، كلمه بيعني وكلمه اقرضني. خلاص؟ فلما يجي يقول لك انا هسلفك 3 جنيه واخدهم 3.5، خلاص ده عقد ايه؟ بيقول لك هسلفك يا بني ادم، بيقول لك هسلفك، خلاص عقد قرض وعند الشحن هخصم منك 3.5، ده كده عقد قرض. لكن لما تيجي تقول انا عايز كارت ب 10، طب ب 10 بتديله 10.5، ده عقد بيع. لكن لما لم يكن معك شيء قال لك هسلفك، ده اسمه عقد قرض، فكان له حكم الربا. فلما كان الاول 10 ب 10.5، يبقى ده حكم بيع. وهذا الفارق بين عقد التقسيط والربا بتاع البنوك. واضح الكلام؟ فقياس البيع على القروض غير صحيح. الشيخ مقبل بن هادي الوديعي يقول لك بيع التقسيط ربا، وبنى كلامه على قياس البيع على القرض، قال لك هي زي البنوك. لا، الشيخ على دماغي، لكن كلامه هنا مخالف، لان فرق بين العقد القرض وعقد الايه وعقد البيع. واضح الكلام؟ قال العبرة في الألفاظ بمعانيها، يعني العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. والعبرة في الألفاظ معانيها هذه أيضا قاعدة غير اللي ذكرتها لك، لأن العبرة في العقود أنا خصصت هنا العقود، الشيخ هنا جعلها كلمة عامة. يعني مثلا لو أن رجل قال لامرأته تحرم علي، يلا روح امشي بقى، خلاص تحرمي علي، وكانت نيته الطلاق، كانت نيته ايه؟ نيته الطلاق. الشيخ هنا بيقول لك العبرة في الألفاظ بالمعاني، انت مقصدك ايه؟ يقول لك انا قصدي ان انا اطلقها. الجمهور يقول لك تقع طالق، الجمهور يقول لك تقع طالق. ابن حزم يقول لك لا، وابن حزم ليه سلف في المسألة، يقول لك لا، ألفاظ الطلاق عند الفراق التسريح الطلاق، لازم يقول لها أنت طالق، قال لها أنت علي حرام، ده له حكم آخر، عليه كفارة يمين لأنه حرم عليه شيء أحله الله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لأن في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه روايتان، إما حرم على نفسه العسل وإما حرم على نفسه مارية، فنزل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قال ابن عباس فالتحريم كان كفارة يمين. يبقى لو قال لها أنت على الحرام يبقى كفرت إيه؟ كفارة يمين. ابن تيمية وابن القيم يقول لك لا، لو كلمة أنت علي حرام هذه تقتضي الظهار، تقتضي الإيه؟ الظهار، يعني يطعم 60 مسكين إن لم يستطع أن يصوم شهرين و70، طبعا ما فيش رقاب، لكن يطعم إيه؟ 60 مسكين، لأن أنت علي حرام دي حكمها حكم الظهار عند ابن تيمية وعند ابن القيم. لكن لو كانت ظهارا، الظهار منكر من القول وزورا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حرم ماريا، فلا يقول النبي منكرا من القول وزور. وضحت المسألة؟ أما الظهار هذا له لفظه، أنت تحرم علي كظهر أمي كظهر أختي، ممن هو عليه حرام تحريم مؤبد. واضح الكلام؟ أما أنت عليه حرام كانت نيته الطلاق، وإن كانت نيته الطلاق ابن حزم يقول لك لا، لا يقع طلاق. وكلام ابن حزم قوي هنا. لما؟ ابن حزم قال لهم طيب هنمشي المسألة بالنية، لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ونيتي ليس بطلاق، بيقول لهم أنتوا كلكم بتوقعوا الطلاق. ها صحيح ولا لا؟ صحيح. لو واحد قال لزوجته أنت طالق يقول لك بس أنا نيتي كنت تعبان متضايق، الكلمة اللي بتنرفزني أنا بقى يقول أنا كنت متضايق. يعني أنت احمد فضيل جايب لك كوبايه مانجا وقاعدين بيشربوا مانجا في الاخر طلطها، ما لازم تكون متضايق، صحيح ولا لا؟ ما هو لازم يكون متضايق، شيء غريب جدا. لكن يقول لك معلش ويجي يروح اللي مش عارف لل بتاع الدار الايدي ويقول له انا قلت لها انت طالق، بيقول له يا ابني حط 100 جنيه في الصندوق قبل ما تمشي وما تعملش كده ثاني، روح اعمل له كده وما تعملش كده ثاني، يملص له ودانه وخلاص. يقول له انت نيتك ايه؟ يعني يقول له انت نيتك ايه؟ يقول لا، بيقول له انا قلت لها انت طالب، يقول له انت نيتك ايه؟ النيات لا تدخل في الصريحات وإنما تدخل في المحتملات. لفظ محتمل أسألك عن النية، واضح؟ النيات إيه؟ لا تدخل في الألفاظ الصريحات وإنما تدخل في إيه؟ في المجملات والمحتملات. ما هو قال أنت عليه حرام، روحي بقى أنت محرم، تحرمي عليه. فهنا بقى لو أنت بتاخد بكلام الجمهور يبقى تسأله عن إيه؟ عن النية. طب تقصد إيه يا ابني أنت عليه حرام؟ يعني ظهار ولا طلاق ولا بتحرمها عليك؟ وأنا مش عارف، ما كلمة تحرم عليه هنا لفظة إيه؟ دخل فيها كلام مجمل، يبقى هنا بقى تدخل النية. فالنيات تدخل في إيه؟ في المحتملات والمجملات. أنت بقى تقصد هنا إيه؟ لو هناخد بكلام الجمهور. لكن في الألفاظ الصريحات باتفاق الأصوليين ما يدخلش فيها نية. يعني مثلا نتكلم في المسائل الفقهية، لأن لو الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لفظ صريح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخطأ من شدة الفرح، مفهوم؟ لكن بيقول لها أنت طالق. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر قال يا رسول الله إن ابن عمر قد طلق امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش إيه؟ قال له نيتك إيه؟ ما قال له هذه الكلمة، مفهوم؟ يبقى هنا لو قال، لذلك هذا الصريح مسألة تحرم علي، اللي يقول لك علي الطلاق، هذه كلها لا تقع بها طلاق، هذه كلها لا تقع بها إيه؟ لا يقع بها طلاق. لذلك الشيخ بيقول لك العبرة في الألفاظ بمعانيها. ذكرت لك أن هذا على عمومه، على جموع على عموم الألفاظ في خلاف. أما في مسائل العقود والبيوع والنكاح، العقود عموما، عقد البيع عقد النكاح، هذه الأمور كلها. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الأحد.